إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن صفة الأذان كما وردت في النصوص الصحيحة فيها ثلاث صور، وكلها ثبت بها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صاحب الشرح. وكما مر، مهما أخذ المسلم بصيغة من صيغ الأذان الثابتة فلا حرج عليه، كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا من قبيل اختلاف التنوع كصيغ التشهدات وألوان الأذكار التي وردت في الركوع وفي السجود وفي الاستفتاح في الصلاة. وهذه الصور الثلاث التي وردت هي كما يقول العلماء أذان أهل مكة، وهو قول الشافعي وقال به ابن حزم، وأذان أهل المدينة وإليه صار الإمام مالك رحمه الله، وأذان أهل الكوفة وبه يقول الإمام أبو حنيفة والإمام سفيان الثوري رحمهما الله تعالى. أما الصفة الأولى فهي أن ألفاظ الأذان 19 كلمة، والكلمة هنا كما هو معلوم ليست بالمعنى الضيق، وإنما هي بالمعنى الذي يفهمه اللغويون، وقد أشار إلى ذلك النحاة أنفسهم. فليست الكلمة هنا هي اللفظ المفرد الدال على معنى، وإنما هي الجملة. فتقول الله أكبر، هذه كلمة، الله أكبر كلمة ثانية، الله أكبر، الله أكبر بتربيع التكبير. كما تقول كلمة التوحيد، مع أنها ليست كلمة واحدة بالمعنى الضيق من حيث تعريف الكلمة، وإنما بالمعنى العام كما أشار ابن مالك رحمه الله في أول الخلاصة التي تسمى بالألفية. فكان يقول رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. فتقول ألقى الخطيب كلمة بليغة اليوم، مع أنه يمكن أن يكون قد ظل يخطب ساعة كاملة، ولكن تقول ألقى أو خطب اليوم بكلمة بليغة. فإذا رأيت هذا أو سمعته فلا تستغربن عند العد. ألفاظه 19 كلمة في أذان أهل مكة. الله أكبر، هذه كلمة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر بتربيع التكبير، ثم بالترجيع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يرفع المؤذن صوته إلى آخر التكبير. هذا هو الثابت من حديث أبي محذورة كما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقفله، يعني حين رجوعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة حنين في سنة 8 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصورة الثانية فألفاظها 17 كلمة، هي مثل الأول، إلا أن التكبير في أوله لا على التربيع وإنما على التثنية: الله أكبر، الله أكبر، ثم يرجع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بالشهادتين ويمر إلى آخر ألفاظ التكبير كما في الصورة الأولى. فالفارق بين هذه الصورة الثانية وهي أذان أهل المدينة وهذا الحديث كما هو معلوم ثابت عند مسلم في صحيحه، وذكره الإمام مالك في المدونة، وصار إليه أهل المدينة أيضا. هذه الصورة الثانية، الفارق بينها وبين الصورة الأولى وهي أذان أبي محذورة أو أذان أهل مكة الذي أخذ به الإمام الشافعي وإليه صار ابن حزم من أهل الظاهر، أنه يثني التكبير الأول، يثني التكبير، وأما في الصورة الأولى فيربع التكبير. وأما الصورة الثالثة والتي يقال لها أذان الكوفيين، والتي قال بها أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله كما ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع، فهي 15 كلمة، 15 كلمة مثل الأول بتربيع التكبير، ولكن ليس فيها ترجيع، والترجيع كما هو معلوم 4 كلمات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فالأولى 19 كلمة، إذا طرحت منها، نقصت منها هذا الترجيع 4 كلمات تصير 15 كلمة، وهو أذان الكوفيين. وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى أن كلام الأئمة رحمهم الله في أن هذا من اختلاف التنوع كلام جميل وعظيم، ولا يمكن أن يقاوم من أحد ممن يأتي بعدهم، إلا أن الأكمل والأفضل كما هو معلوم أن يأخذ المؤذن بأذان أهل مكة بأذان أبي محذورة لأسباب. هذه الأسباب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أبا محذورة رضوان الله عليه هذا الأذان في وقت متأخر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما علم أبا محذورة هذا الأذان بهذه الصيغة في حين عودته من غزوة حنين في 8 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا زمان متأخر. فإذا الذي يكون سابقا لهذا الأوان لا يقاوم هذا الذي جاء بعده، ومعلوم أن هذا الذي أتى بعد ليس ناسخا، ولكن هذا كما ترى متأخر، فكأنما يستقر عليه العمل. شيء آخر أن فيه زيادة على الصيغتين الأخريين، فيه زيادة، وزيادة الثقة كما هو معلوم ما دامت غير منافية فهي مقبولة بل يجب الأخذ بها، ففيها زيادة ثقة من أبي محذورة رضوان الله عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه هذه الصيغة، فمن لأذن منه إليه بسند عال جدا ولقنه ذلك الأذان وأمره به وعينه مؤذنا لأهل مكة، ونزل هو رضوان الله عليه إلى أهل مكة إلى عتاب ابن أسيد، وكان عاملا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل مكة، فكان مؤذنا أهل مكة رضوان الله عليه. ففيه زيادة ثقة كما ترى. وشيء آخر أنه أذان أهل مكة، وأهل مكة كما هو معلوم يفد إليهم من بأقطارها، ومكة هي مجمع أهل العلم من جميع أقطار الأرض، فهذا الأذان يؤذن به في حضورها جميعا، منذ أن أذن به أبو محذورة رضوان الله عليه كما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مما يقوي هذا الأمر. إذن هذه الصيغ الثلاث كما مر هي ألفاظ الأذان، لا تشرع الزيادة على الأذان الذي مر ذكره إلا في موضعين، لأن هنالك طوائف من أهل الضلال تزيد في الأذان ما ليس فيه، كما يفعل الرافضة من قولهم حي على خير العمل، أو يزيدون أن عليا وصي الله، وليس ذلك من الأذان بسبيل، بل هو مما ابتدعوه في دين الله تبارك وتعالى. لا تشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين، في موضعين من الأذان. الأول من هذين الموضعين هو في الأذان الأول من الصبح خاصة، في الأذان الأول من الصبح خاصة، فيقول بعد قوله حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فيقول الصلاة خير من النوم 2، وهذا يسمى عند أهل العلم التثويب، التثويب. وأما أن تردد الشهادتين بصوت خفيض ثم ترفع صوتك بالشهادتين فهذا يسمى الترجيع. ففي صلاة الصبح، في صلاة الصبح خاصة وفي الأذان الأول من الأذانين في صلاة الصبح يأتي المؤذن بعد حي على الفلاح بقوله الصلاة خير من النوم مرتين. فيه أحاديث عن أبي محذورة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. والحديث الذي فيه ذلك عن أبي محذورة رضوان الله عليه أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي والدارقطني وهو حديث صحيح. وأما الحديث الثاني فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح يعني بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وهذا رواه الطحاوي والطبراني والبيهقي بإسناد صحيح. وكذلك الحديث الثالث الذي يدل على هذه الزيادة المشروعة في ذلك الموضع عن أنس رضي الله عنه كما أخرج الدارقطني وابن خزيمة والطحاوي أن أنسا قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. لم يرد في شيء من الروايات التصريح بأن هذا القول الصلاة خير من النوم كان في الأذان الثاني للصبح، بل الأحاديث على قسمين، منها ما هو صريح بأنه في الأذان الأول كما مر في حديث ابن عمر كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، وأبو محذورة رضوان الله عليه في حديثه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم. الأحاديث على قسمين، منها ما هو صريح بأن هذه الزيادة في الأذان الأول كالحديثين، ومنها ما هو مطلق ليس في التقييد بالأول أو الثاني كالحديث الذي رواه أنس من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر من غير أن يحدد أولا ولا ثانيا أن يقول حي على الفلاح ثم يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. فتحمل هذه الأحاديث على المقيدة، تحمل هذه الرواية المطلقة عند أنس من غير تحديد بأول ولا ثان، تحمل على الأحاديث المقيدة كما في القواعد المقررة أن المطلق يحمل على المقيد. وعلى هذا فليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من ألفاظ الأذان التي شرعت لإيقاظ النائم. ومعلوم ما قاله الإمام رحمه الله الصنعاني في سبل السلام، وقد مر ذكر ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في المجلس السابق، وأن الأئمة كالإمام الصنعاني في سبل السلام وكذلك كالشيخ الإمام رحمه الله صاروا أي هؤلاء الأئمة إلى أنه ليس من السنة إذا كان المؤذن يؤذن أذانا واحدا للصبح أن يقول في هذا الأذان الذي به يعلم دخول الوقت وبه يكف الآكل وآخذ بغير ذلك من أمور عدم الصيام أن يكف حين سماعه، يعني هو حين أوان دخول الوقت وكذلك حين الإمساك عن المفطرات. يقول هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم إنه ليس في السنة أن يكون قول المؤذن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، ولكن ذهب الشيخ صالح رحمه الله إلى أن الأذان الأول هو الأذان لدخول الوقت، يعني هو الأذان الذي نؤذنه نحن إذا كنا لا نؤذن أذانين، وإذا كنا نؤذن أذانين فهو على حسب العدد الأذان الثاني. يقول الأذان الأول هو الأذان لدخول الوقت وليس الذي قبل طلوع الفجر، والإقامة هي الأذان الثاني كما هو معلوم عند أهل العلم، عليه فعمل الناس اليوم وقولهم الصلاة خير من النوم في الأذان الذي للفجر هو الصواب. يعني يصحح الشيخ رحمه الله ما نحن عليه وما عليه الناس حتى في الحرمين، لأنهم في هذا الأذان يذكرون الصلاة خير من النوم، يقول الذي للفجر هو الصواب. قال وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس له حظ من النظر، وقلنا عفى الله تبارك وتعالى عنه وغفر الله له ورحمه، لقد كان لهم حظ عظيم من النظر، ولربما كان حظهم من النظر أعلى وأكثر من حظ من أتى بعدهم ممن ليس على شاكلتهم، فقد كانوا من أهل العلم الأثبات، ولكن كما هو معلوم أهل العلم يؤخذ منهم ويترك، وليس أحد يؤخذ منه ولا يترك مما أتى به شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقد الإمام الطحاوي رحمه الله بابا في قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، ثم ذكر أن قوما كرهوا ذلك. قال: إن قوما من أهل العلم قد كرهوا أن يزاد في الأذان لصلاة الصبح الصلاة خير من النوم. قال: وخالفهم آخرون فاستحبوا ذلك. قال: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. هذا مخالف لما نص عليه الإمام محمد في موطئه رحمه الله: الصلاة خير من النوم، يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء، ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن فيه. فهذا صريح في أنه لا يستحب أن يقال ذلك في أذان الصبح كما عقد له الطحاوي بل بعده. فكأن الإمام محمد رحمه الله من تلاميذ وأصحاب الإمام أبي حنيفة يرى أن تكون هذه الزيادة بعد الفراغ من الأذان، ولكن ما نحن عليه إن شاء الله هو الصواب، ونظل على ما نحن عليه بفضل الله الكريم الوهاب. الموضع الثاني الذي يزاد فيه على ألفاظ الأذان التي مر ذكرها: إذا كان برد شديد أو مطر، فإنه يزيد بعد قوله حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان: صلوا في الرحال. بعد أن يفرغ من الأذان، هذا موضع وهذه صورة، بعد أن ينتهي من الأذان يقول: صلوا في الرحال، يرفع بها صوته كالأذان سواء بسواء، أو بعد أن يقول حي على الفلاح يقول: صلوا في الرحال، أو يقول: ومن قعد فلا حرج عليه، يقول هذا، يقول هذا ويرفع به صوته بعد الأذان أو في ذلك الموضع. فكل ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلوا في الرحال، الرحال هي الدور والمساكن والمنازل. الأدلة على ذلك: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه رواه عنه عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغم، يعني في يوم ذي مطر، والردغ يعني ذي ردغ، وهو الطين والوحل الكثير، في يوم كان فيه مطر وكان هنالك في الطرقات طين ووحل كثير. أو الردغ هو الغيم البارد الذي يتوقع من ورائه المطر ويتوقع من ورائه الأذى عند الخروج. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يخطب في يوم مطر شديد أو في يوم ذي غيم بارد، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي: الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة، يعني صلاة الجمعة واجبة متحتمة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فلم يرد أن يشق عليهم كما سيرى في لفظ أبي داود أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، لأن حي على الصلاة أقبل على الصلاة، حي على الفلاح أقبل على الفلاح. قال: فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم، يعني أشق عليكم حتى تخرجوا ثم تمشوا في الطين والمطر كما قال رضوان الله عليه وعلى أبيه. إذن إذا كان هناك مطر أو كان هناك غيم شديد البرد يتوقع من ورائه ذلك، فمن السنة أن يقول المؤذن ما دل عليه ابن عباس رضي الله عنهما: الصلاة في الرحال، أو يقول: صلوا في بيوتكم. وعن ابن عمر رواه عنه نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، وضجنان جبل بناحية مكة، ثم قال: صلوا في رحالكم. ابن عمر هو الذي كان يؤذن رضوان الله عليه. وقد مر أن في الأذان وفي فضل الأذان وردت كثير من الأحاديث الثابتة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي صار إليه العلماء أن التأذين وأن الأذان خير من الإقامة وأعلى عند الله، خير من الإمامة وأعلى عند الله تبارك وتعالى أجرا، وصاحبها أنعم بها عينا. قالوا إذا كان ذلك كذلك فلما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما لم يؤذن الخلفاء الراشدون؟ فقال العلماء إن منصب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإمامة العامة، وكذلك لكل من كان في منصب الإمامة العامة، يكون خيرا له أن يكون إماما لا أن يكون مؤذنا، وما عدا ذلك فالأذان له هذا الفضل الكبير. ابن عمر رضي الله عنهما أذن في ليلة باردة بضجنان وهو جبل بناحية مكة، ثم قال صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن، كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال، يعني إذا فرغ من الأذان يقول ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. هذا حديث متفق عليه، ورواه أيضا أبو داود وأحمد ومالك والنسائي. وعن عمرو بن أوس قال أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مؤذنه، في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وكذلك النسائي. وعن نعيم بن النحام قال سمعت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة باردة وأنا في لحافي، فتمنيت أن يقول صلوا في رحالكم، تمنيت أن يقول صلوا في رحالكم، فلما بلغ حي على الفلاح قال صلوا في رحالكم. ثم سألته عنها، يعني سأل نعيم بن النحام سأل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وعن نعيم أيضا قال نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي، وأنا في مرط امرأتي، فقلت يا ليت المنادي قال من قعد فلا حرج عليه، يا ليت المنادي قال من قعد فلا حرج عليه. من شدة البرد ومن شدة ما يجد من المعاناة من أجل أن يخرج ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا رضوان الله عليهم يعانون كثيرا، وهذه المعاناة واضحة جدا في كلامه رضوان الله عليه، لأنه يقول وأنا في مرط امرأتي، يعني كان قد أخذ ثوبا لامرأته فجعله على جسده من شدة ما يجد من البرد، فكيف وهو في بيته وفي فراشه ويجد هذا البرد، فكيف إذا خرج من أجل أن يشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال قلت يا ليت المنادي قال من قعد فلا حرج عليه، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر أذانه ومن قعد فلا حرج عليه. وتلحظ أن الأمر جاء على حسب ما تمنى في المرتين، في المرة الثانية قال يا ليته قال من قعد فلا حرج عليه، فقال بعد الأذان من قعد فلا حرج عليه، وفي المرة الأولى قال فتمنيت أن يقول صلوا في رحالكم، فلما بلغ حي على الفلاح قال صلوا في رحالكم. فكأنه كان يتوقع طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلوبه في رحمته بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الثاني أخرجه الإمام أحمد أيضا في المسند وكذلك الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. الرواية الثانية من الحديث الأول تدل على أن المؤذن يحذف الحيعلتين، يعني إذا أتى بالتشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا يقول حي على الصلاة ولا يقول حي على الفلاح، يحذف الحيعلتين ويجعل مكانها الصلاة في الرحال. وذهب إلى ذلك بعض المحدثين، فقد بواب ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف الباب، حذف حي على الصلاة في اليوم المطيري، يعني في اليوم الذي فيه مطر شديد، في اليوم المطيري، وهو الذي يقتضيه الحديث لولا أنه غير ظاهر في رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ثبت رفعه كان المؤذن مخيرا بين حذفها لهذا الحديث وبين إثباتها للأحاديث الأخرى. يعني بعد أن يقول حي على الفلاح صلوا في رحالكم، وعندنا صورة أخرى اللي هي الصورة الثالثة، وهي أنه بعد أن يفرغ من التأذين يقول ومن قعد فلا حرج عليه، أو صلوا في رحالكم، أو يأتي بها بعد قوله حي على الفلاح، أو يحذف الحي علتين أصلا من الأذان. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول، فإذا فرغ نادى الصلاة في الرحال أو في رحالكم. والأذان الأول هنا هو الأذان المعهود، والأذان الثاني كما هو معلوم هو الإقامة كما صار إلى ذلك العلماء، ودل على ذلك الشيخ صالح رحمة الله عليه فيما نقلناه عنه، أو صلوا في رحالكم، الصلاة في الرحال أو في رحالكم، الصلاة في رحالكم، صلوا في رحالكم. وهذا الحديث أخرجه ابن عدي وذكره العراقي وسكت عنه ولم يتكلم عنه بشيء. السنة في أذان الصبح، من السنة أن يؤذن للصبح مرتين، من السنة أن يؤذن للصبح مرتين، إحداهما بعد طلوع الفجر كما في سائر الأوقات، والأخرى قبل ذلك بزمن يسير ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر من أراد الصيام. فمن السنة في الصبح أن يؤذن له مرتين. في ذلك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأول عن ابن عمر وله عنه طرق، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذا حديث متفق على صحته. وأما الطريق الثاني فعن عبد الله بن دينار عنه به، وكذلك الثالث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه. وأما الحديث الثاني فعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا مثل رواية عبيد الله بن عمر عند مسلم. الحديث الثالث أنيسة بنت خبيب بن ساف الأنصارية رضوان الله عنها وعليها قالت كان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكنا تقول رضوان الله عليه فكنا نحبس ابن أم مكتوم عن الأذان فنقول كما أنت حتى نتسحر، ولم يكن بين أذانيهما يعني بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة والطيالسي. تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم، فكان بلال يؤذن عند الفجر الكاذب قبل دخول الوقت بيسير، ما بين الأذانين أن ينزل هذا ويصعد هذا بمقدار قراءة 50 آية ترتيلا من كتاب الله جل وعلا. فكان بلال رضوان الله عليه يؤذن كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الفجر الصادق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل يعني قبل طلوع الصبح، لأنه إذا ما طلع الفجر الصادق وطلع الصبح فقد دخل وقت صلاة الصبح كما هو معلوم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. تقول هي رضوان الله عليها في شيء من أعمال الصحابة رضوان الله عليهم التي تدلنا على أنهم لم يكونوا متحجرين في تعاملاتهم ولا في أخلاقهم ولا في أخذهم وعطائهم، بل كانوا كما قال الإمام البخاري وأثبت ذلك في الأدب المفرد كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني كانوا يجلسون يأكلون البطيخ، ولربما ألقى الواحد منهم إلى أخيه القطعة فجاءت في وجهه أو ما أشبه، ولربما قذف الواحد منهم أخاه بقطعة من البطيخ مداعبة، يتبادحون بالبطيخ، فإذا جاء الأمر من أمر الله تبارك وتعالى انقلبت حماليق أعينهما أو حماليق الواحد منهما كأنه مجنون. يعني إذا جاء أمر الله وجدت الواحد منهم على غاية الجد، وإذا كانوا في سعة فهم كذلك. تقول فكنا نحبس ابن أم مكتوم عن الأذان، لأنه إذا صعد فأذن مكان بلال فقد أتى أوان الإمساك، فكنا نحبس ابن أم مكتوم عن الأذان فنقول كما أنت حتى نتصحر حتى يتموا أكلهم في سحورهم رضوان الله عليهم. ولم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا، ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم رضوان الله على الصحابة أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره. السحور كالوضوء بفتح الأول بفتح الواو في الوضوء وبفتح السين في السحور، هو ما يتسحر به، والوضوء ما يتوضأ به. وأما الوضوء بالضم وأما السحور بالضم فهو العملية ذاتها، لأنه مصدر هاهنا على هذه الصورة. فإنه يؤذن أو ينادي بليل. لما ينادي بليل؟ لما أتى الأذان الأول؟ لأننا الآن في مبحث السنة في أذان الصبح، وأنه يؤذن له أذانان. الأذان الأول فيه الصلاة خير من النوم، وأما الثاني فليس فيه ذلك، وإنما فيه إعلام بدخول الوقت. لما يؤذن الأول بليل كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: ليرجع قائمكم. وقلنا يرجع هذه تأتي متعدية وتأتي لازمة، وفيها قول الله تبارك وتعالى: فإن رجعك الله. فلفظ رجعك في هذا الضمير الذي هو مفعول به، ولفظ الجلالة الفاعل كما هو معلوم، فإن رجعك الله، فهنا استعملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعدية ليرجع قائمكم، يعني ليرجع القائم منكم الذي يقوم لله تبارك وتعالى يسمع الأذان الأول فيكف من أجل أن يريح نفسه لحظة أو هنيهة من أجل أن يستعد للفريضة. ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا رفع رأسه وخفضها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الراوي إنه فعل كذلك بسبابتيه، يعني بمسبحتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل واحدة فوق الأخرى ثم جعلها منتشرة إلى يمين وإلى يسار، وأما في حال الرفع فرفع من أعلى إلى أسفل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأن كما ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جمع بين أصبعيه ثم فرقهما صلى الله عليه وسلم يحكي صفة الفجر الصادق، لأن الفجر الصادق يبدأ ثم ينتشر في الآفاق، وأما الآخر فليس كذلك. الثاني الذي هو أو الفجر الأول، الفجر الكاذب الذي يؤذن عنده بلال أو يؤذن عنده المؤذن الأذان الأول في صلاة الصبح، يسمى عند العرب بذنب السرحان، والسرحان هو الذئب، فإنه في أعلى السماء ثم ينخفض، يكون في أعلى السماء ثم ينخفض، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم خفضها. وأما الآخر فوضع المسبحة فوق أختها ثم جعل ذلك إلى يمين وإلى يسار، فدل على انتشار، هذا هو الفجر الصادق، فأشار بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نخلص من هذا أن السنة في أذان الصبح خاصة أن يكون هنالك أذانان. الأذان الأول فيه وهو عند بداية ما يسمى بالفجر الصادق الذي يبدأ في السماء ثم ينزل كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وخفضها، فهذا الفجر الكاذب لا يمنع آكلا من أكله إن كان صائما، ولا مجامعا من أمره إن كان سينوي الصيام أيضا، فهذا لا شيء فيه، ولم يعلم به دخول الوقت. وفيه الصلاة خير من النوم، وأما الثاني الأذان الثاني فليس فيه الصلاة خير من النوم، وهو إعلام بدخول الوقت، وكما مر في حديث ابن أم مكتوم عندما كان يحبس عن الصعود مكان بلال رضوان الله عليهما من أجل أن يعلم الناس بدخول وقت الصلاة وإمساك الصائم. اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين يا رب العالمين. في الجمع، عندما يجمع الإنسان الصلوات، كيف يكون الأذان في الجمع؟ يؤذن للجمع بين الصلاتين سواء كان جمع تأخير أم جمع تقديم أذانا واحدا، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة ومزدلفة. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عرفة عندما جمع الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر أذن للصلاتين أذان واحد بإقامتين، فأذن عند الجمع للصلاتين بأذان واحد، وكذلك فعل في مزدلفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندك حديث جابر في صحيح مسلم وكذلك رواه الأربعة أصحاب السنن، حديث جابر في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أذن ثم أقام، يعني أذن المؤذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، فأذان واحد ثم إقامتان، أذان واحد ثم إقامتان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره بإقامة الصلاة فيصلي الظهر ركعتين مع الجمع والقصر تقديما، ثم يفرغ من صلاة الظهر على هذه الصفة فيأمره بإقامة الصلاة مرة أخرى ويصلي العصر حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، يعني لم يتنفل بين هاتين الصلاتين، لأن عندما تكون مسافرا لا يسن لك أن تصلي النوافل إلا ركعة الصبح القبلية، يعني ركعة الفجر، فهذه خير من الدنيا وما فيها، وكذلك الوتر. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع ذلك في حل ولا في ترحال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بقية الصلوات النوافل سواء كانت مؤكدات أم غير مؤكدات فليس من السنة أن تصلى في السفر، وبذلك ورد الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الصحابة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد الأثر بذلك عن ابن عمر في صحيح البخاري عندما راجعه بعض من كان معه في السفر أنه يصلي النوافل، يعني يسبح، فقال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا النوافل لأتممت الصلاة من غير قصر، ولكن السنة هي القصر كما هو معلوم. وصح هذا الحديث أيضا الذي مر ذكره عن جابر في صحيح مسلم، صح عن ابن مسعود أيضا في صحيح البخاري، وهو أنه عند الجمع يؤذن للصلاتين أذان واحد ثم إقامتان كما مر، وهو المروي عن علي رضي الله عنه وقول محمد بن علي بن الحسن، وذكره عن أهل بيته، وبه يقول مالك رحمة الله عليه. وقال ابن حزم: ولا حجة في هذا القول من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في قول عمر وابن مسعود وعلي في ذلك، لأنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة، وقد روي مثل قولنا عن ابن عمر وسالم ابنه وعطاء. إذن السنة عند الجمع في الصلوات أن يؤذن أذان واحد ثم إقامتان. وذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد نزوله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة ثم قال: ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم أقام فصلى المغرب، فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى العشاء الآخرة بإقامة بلا أذان ولم يصلي بينهما، يعني بين الصلاتين المجموعتين المقصورتين، وفي المغرب لا قصر كما هو معلوم، لم يصلي بينهما شيئا، لم يسبح. وقد روي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين، وروي بإقامتين بلا أذان، والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأذان في الفائتة، إذا فاتت منا الصلاة نسأل الله العافية وأردنا أن نصلي فما العمل؟ يؤذن للفائتة المشروعة وإن كثرت أذانا واحدا كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قفل، يعني حين رجع من غزوة خيبر، سار ليله، يعني ليله كله إلا قليلا، حتى إذا أدركه الكرى، يعني النعاس أو النوم، يعني إما بدايات النوم وإما النوم عرس والتعريس ونزول المسافرين في آخر الليل للنوم أو الاستراحة. ظل ماضيا صلى الله عليه وسلم ليله كله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا فنزل للراحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذه وأدركه الكرى. حتى إن في رواية أخرى مذكورة أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل بشقه على الراحلة حتى يكاد أن يقع عنها صلى الله عليه وسلم، فيأتي هو إليه حتى يسنده رضوان الله عليه، يسند الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة. ولكن هذا ليس في رواية أبي هريرة، هما في موضع واحد في الصحيح صحيح مسلم. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل معه الأصحاب معرسين يعني للراحة والاستجمام في آخر الليل، قال لبلال اكلأ لنا الليل، اكلأ لنا الليل يا بلال، واكلأ لنا الليل يعني ارقبه واحفظه واحرسه. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أصبحت الأمانة معلقة في رقبة بلال رضوان الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر ذكره في فضل الأذان: إن المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فقال لبلال اكلأ لنا الليل ارقبه واحفظه واحرسه. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر يعني مستقبلة، يعني إلى جهة الشرق، واستند إلى الراحلة إلى جمله أو إلى ناقته، فاستند من كثرة ما يعاني من التعب ومن شدة ما يلاقي من تعب السهر، فاستند إلى الراحلة وهو يستقبل الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس. ظلوا نائمين حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال، يعاتبه: أي بلال، قلت لك اكلأ لنا الصبح، اكلأ لنا الفجر. فتدام هكذا، وقد جعلنا الأمانة في عنقك، تجعل هذه الأمانة مفرطا فيها هكذا. يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أمر ماذا؟ في أمر خروج الصلاة عن وقتها. ومن الذي هنالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه، عائدين مما من الجهاد رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم على نبينا ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يؤذن للصبح في تلك الليلة بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضربتهم الشمس، فهو يعاتب يقول: أي بلال. فماذا قال بلال؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم أرق الناس حسا، وتعلموا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يعنف، يعني لم يأتي بالفلقة حتى يفلقه، ولم يأتي بمثلا عصا غليظة من أجل أن يوسعه ضربا، لا شيء. أي بلال، هذا هو غاية العتاب من سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. فقال بلال، قال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، هذا عذره. قال: اقتادوا، يعني قودوا رواحلكم لأنفسكم آخذين بمقاودها، فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. وفي رواية أبي قتادة عند مسلم أيضا: ثم أذن بلال بالصلاة، فقال: أذن، فأذن، ثم صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنة، ثم أمره بأن يقيم فأقام فصلى بهم الفرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن مسعود أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شغل في الجهاد في سبيل الله ومعه الأصحاب رضوان الله عليهم عن 4 صلوات، صلى الصبح ثم لم يصلي شيئا إلى هزيع من الليل. فلما فرغ لذلك أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. فإذا السنة أن يكون هنالك إذا ما فاتت فائتة أن يكون هنالك أذان واحد وإن كثرت الفوائد، كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على دربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأذان للمنفرد، لو كان الإنسان وحده يشرع الأذان لمن يصلي وحده، فإنه إن أذن في أرض قطر صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تعلم النص الذي مر ذكره وأخرجه عبد الرزاق رحمة الله عليه في المصنف عن سلمان مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي، يعني بأرض قفر ليس فيها جليس ولا أنيس، فحانت الصلاة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا. إن أقام ولم يؤذن صلى معه ملكا، وإن أذن ثم أقام صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفا، يعني لا يبلغ الطرف نهاية من جنود الله الذين لا يعلمهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا في هذا الحديث، وهو حديث صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه، وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك أخرجه الطبراني في المعجم الكبير مرفوعا عن سلمان رضوان الله عليه، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الذي يكون وحده فيؤذن في ملأ وهو في أرض قف، ثم يصلي فيصلي معه من جنود الله ما لا يرى طرفا. وعن عقبة بن عامر مرفوعا قال: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية، وهي قطعة مرتفعة في رأس الجبل، مرتفعة من الجبل غير منفصلة عن الجبل كالشرفة، فيقف عليها يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، يباهي به الملائكة، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني. لأنه من ينافق وهو وحده؟ من ينافق بأذانه أو بإقامته أو بصلاته؟ فيقول الله جل وعلا: يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي والإمام أحمد في مسنده رحمة الله عليهم جميعا. وعندنا حديث أيضا عن عبد الله بن ربيعة الأسلمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن محمد رسول الله، أي المؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدونه راعي غنم أو عازبا، يعني بعيدا غائبا عن أهله. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك النسائي. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم استمع ذات يوم فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزا. رواه مسلم في صحيحه وابن خزيمة. والمعز هو المعز اسم جنس كما هو معلوم، المعز اسم جنس لا واحد له من لفظه، هي ذوات الشعر من الغنم، ذوات الشعر لا ذوات الصوف، ذوات الشعر من الغنم هي المعز، والواحدة من هذه تسمى شاة وتفتح العين وتسكن، وجمع الساكن معزة، اللي هي معزة جمع الساكن معزة، أمعز ومعيز، ما علينا من هذا كله. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع الرجل يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، يؤذن في الفلاة. فإذا كان الإنسان في حقله بحيث لا يسمع الأذان فليؤذن بالصلاة، يؤذن بالصلاة يرفع بها صوته، ولن يتهم حينئذ بالتشويش ولا بالجلب على أحد، في فلاة ليس معه أحد فلن يؤاخذ على شيء، وتعلم أن التسجيل لن يصل إليه في حقله ولا في بيدائه، ففي هذه الحالة يؤذن بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن، ولا حجر ولا مدر ولا شجر إلا شاهد له يوم القيامة. منصب عظيم من أعظم المناصب في دين الله تبارك وتعالى، منصب الأذان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرشد الأئمة وأن يغفر للمؤذنين، وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذكر ضمان الأئمة وأمانة المؤذنين، فقال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ثلاث مرات يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا لا يكون إلا للمؤذن المحتسب، الاحتساب في الأذان أن يكون لوجه الله تبارك وتعالى من غير طلب أجرة عليه. يجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه، لا يطلب عليه أجرا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال عثمان بن أبي العاص: إن من آخر ما عهد، يعني من آخر ما وصاني به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. قال الترمذي بعقب الرواية: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه، يعني أن يكون مؤذنا لوجه الله لا يتلقى على أذانه أجرا. وبعضهم ذهب إلى أن ذلك لا يجوز، ليس على الكراهة وإنما على التحريم. فالكلام الأول الذي ذكره الترمذي قال فيه بالكراهة، وأما الكلام الثاني الذي ذكره ابن حزم وهو مذهبه أن ذلك ليس على الكراهة وإنما هو محرم، يعني تحرم، يحرم أخذ الأجرة على الأذان كما هو مذهبه رحمة الله عليه. قال: وهو قول أبي حنيفة وغيره، وهو وجه للشافعي، وبه قطع الشيخ أبو حامد والقفال وغيرهما أنه يحرم أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا. وإلى هذا مال الشوكاني في النيل رحمة الله عليه فراجعه، ويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء من أنه يحرم على المؤذن أن يأخذ أجرا على أذانه ما رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يقول لرجل: إني لأبغضك في الله. ثم قال لأصحابه: لما يبغضه في الله؟ قال: إني أبغضك في الله. فقال لأصحابه مفسرا: إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا. ذكره ابن حزم. وقال الشوكاني: وقد أخرج ابن حبان عن يحيى البكاء قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إني لا أحبك في الله. الرجل يقول لابن عمر: إني أحبك في الله. فقال له ابن عمر: إني لا أبغضك في الله. فقال: سبحان الله، أحبك في الله وتبغضني في الله؟ قال: نعم، إنك تسأل على أذانك أجرا، إنك تسأل على أذانك أجرا. ولا يعرف لابن عمر في هذا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان كما قال ابن حزم. ولكن في ثبوت هذا الأثر عن ابن عمر نظر كما مر، فعليه إذا كان المؤذن يحتاج إلى ذلك أو أصبحت وظيفة له لا يملك إلا أن يتحصل على رزقه بسببها، فاللهم وسع على المسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما إذا كان في غنية عن ذلك فالأصل أن يكون محتسبا في أذانه. العطاء في الأذان: إذا جاء للمؤذن شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، فإنما هو رزق ساقه الله تبارك وتعالى إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك. وأما إشراف النفس فقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي الإمام أحمد: ما الإشراف؟ من جاءه من أخيه شيء معروف من غير مسألة، يعني من غير أن يسأل أخاه الذي أعطاه، ولا إشراف نفس، ما الإشراف؟ قال: سألت أبي: ما إشراف النفس؟ فقال: تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان، سيعطيني فلان، يعني يجلس متوقعا أن يأتي إليه من فلان عطاء، فهذا هو إشراف النفس. إذا لم تكن مشرفا ولا سائلا فجاءك من أخيك شيء فلتقبله ولا ترده كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. فاللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا موسعا فيه بغير حساب يا كريم يا وهاب. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا موسعا فيه مباركا فيه بغير حساب يا كريم يا وهاب. اللهم أغننا عن جميع خلقك برحمتك وعافنا يا أكرم الأكرمين من كل داء وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.